الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فكان من هؤلاء جابر بن عبد الله رضي الله عنه والشيخين أبي بكر وعمر. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، يعني قائما تخطب. في الحديث: عدم تقديم شيء على محاب الله ورسوله. وفيه وجوب حضور الجمعة والاستماع إليها. وكان فيهم بعض النساء، في بعض الروايات عند مسلم قال: وأنا فيهم، يعني جابر، وفيهم أبو بكر وعمر. وعن ابن عباس إن كان في إسناده بعض الضعف أن الخلفاء الأربعة بن مسعود وأناس من الأنصار كانوا معه. في طبعا أن الخطبة تكون عن قيام، وأنها مشترطة في الجمعة، استدل به من قال أن الجمعة تنعقد باثني عشر نفسا ولا وجه له، هذا يعني لا يمكن الاستدلال به، لأنه لا يعلم أنه إذا انفض أكثر من ذلك هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبروها جمعة. وفيه فضيلة لهؤلاء الذين لم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو بكر وعمر، أنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. ذكر شيخ الإسلام تيمية أن الصلاة السنة الراتبة الجمعة في البيت إذا كانت في البيت بعدية في ركعتين وإذا كانت في المسجد تكون أربعا. والظاهر والله أعلم أن هذا التفصيل لا حاجة لنا إليه، وكأن الشيخ الألباني وقف على الرواية أنه يعني صلى في البيت أربعا كذلك، فيعني أن هذه ليست قاعدة مضطردة. وابن عمر صلى ركعتين في المسجد كذلك. وأما قبل الجمعة فلم يرد. يعني كان لا يصلي قبل الجمعة شيء، ولا ورد أنه صلى قبل الجمعة شيء صلى الله عليه وسلم. والبخاري ما أدري لماذا ذكر هذا الباب ولم يأتي بحديث يدل على الصلاة قبلها، واحتمال أنه رأى إثبات الصلاة قبلها قياسا على الظهر، لكن الحديث الذي ذكره لا يدل على ذلك. ويحتمل أنه يعني كأنه يقول باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها ثم أتى بالحديث الذي يدل على بعدها، يعني أنه لا صلاة قبلها عنده. وكان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة يصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد أصلا قبل الجمعة، إنما دخل يدخل الخطيب على الخطبة مباشرة. وأما إطالة الصلاة قبل الجمعة فهذا يعني جاء في روايات كثيرة، يعني نوع من التنفل وليست سنة راتبة، يصلي ما كتب الله له أن يصلي. وكان صلى الله عليه وسلم يعني ينشغل بالخطبة مباشرة بعد في المسجد إذا خرج على الناس، ولذلك قال الحافظ إن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة، فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها، بل هو تنفل مطلق. وقد ورد علي سلمان ثم صلى ما كتب له. نعم وردت أحاديث ضعيفة في الصلاة قبل الجمعة ولا عبرة بها ولا يؤخذ منها أحكام، وكثير منها واهن جدا وضعيف جدا. أو أن الصلاة تكون صلاة تحية المسجد متى دخل، وغاية ما يتمسك به هؤلاء من الصلاة قبل الجمعة حديث عبد الله بن الزبير ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان، وحديث عبد الله المغفل بين كل أذنين صلاة، هذا غاية ما يتمسك به هؤلاء. ولكن لما كانت الجمعة متكررة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد ما يدل على صلاتها وورد هذا في المغرب، مع أن المغرب الكل متفق على أنها ليست سنة مؤكدة، ومع ذلك كانوا يبتدرون السواري، وورد أنهم كانوا يصلون بين الأذان والإقامة. أما الجمعة فلم يرد مع توافر الدواعي لحفظ هذا، وأيضا وجود جمع غفير من الناس، فكونه لم يرد هذا إذن لا صلاة قبل الجمعة. هذا بالإضافة إلى المعنى الفقهي في هذا، فإن الظهر قصرت وهي فريضة في الجمعة وصارت ركعتين، فأولى وأولى أن لا يصلى قبلها، فهي أولى من يعني في عدم صلاتها، فهي أولى من صلاة المسافر في عدم الصلاة قبلها. باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا أمر، الأمر يفيد الوجوب، فيجب على الناس أن ينتشروا في الأرض ويبتغوا من فضل الله بعد انقضاء الصلاة. لماذا؟ من يعرف؟ ها؟ بعد النهي، عاد إلى ما قبل النهي، يعني الباقي. نعم، الأمر إذا جاء بعد حظر يعود على إلى الحكم قبل النهي، فالحكم قبل النهي الإباحة، إباحة الانتشار في الأرض والبيع والشراء، فرجع الحكم إلى ما كان عليه، وإن كان مستحبا فمستحب، وإن كان مباحا فمباح. مثلا إذا حلفتم فاصطادوا كذلك. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن طرف. طبعا الشيخ الألباني يرى كذلك أن العمل تعطيل العمل في الجمعة أنه من البدع، يعني التعبد بهذا أنه أخذ عطلة يوم الجمعة. قال: حدثني أبو حازم سلمة بن دينار عن سهل قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فتكون أصول السلق عرقه، وكنا نصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. الله أكبر. فهؤلاء ابتغوا من فضل الله بذهابهم عند ومرورهم على هذه المرأة الصالحة التي أحسنت نيتها في عملها هذا اليسير، فمره الله عز وجل لها وجعل يعني، وهي غير معروفة الاسم كما قال الحافظ، قال: لم أقف على اسمها، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ثم لها هذا العمل الجليل وجعله خالدا لها بإخلاصها وصدقها أن تطعم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الطعام الذي ليس فيه لحم وليس فيه شيء يعني كبير، لكن يعني حسنه الله لهم، ويعني فصاروا يتلذذون به كما لو كانت يعني ذبحت ذبيحة، فالناس يعني يأتون إليها بكل شرف وحب لهذا الطعام. نعم، سبحان الله، هؤلاء يعرفون كيف التجارة مع الله، وإن كان هذا ليس عندها شيء لكنها لأنها صادقة، فالله سبحانه وتعالى يبارك في العمل، عمل الصادق، عمل المخلص، بركة عظيمة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وذلك قلنا لتبكيرهم بالجمعة. ودل الحديث على القيلولة للمسلم. وقد جاء في الحديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل وهو حديث حسن. وفيه كذلك دليل على الغداء وأن وجبة الغداء تكون يوم الجمعة بعد الجمعة وقبل الظهر في سائر الأيام. نعم نعم والخيلول أيضا قبل الظهر. وفي أن العبد لا يستحقر من المعروف شيئا. وقد يكون هذا العمل القليل في الظاهر هو عند الله عز وجل عظيم كالجبال عند الله سبحانه وتعالى. فالنية والصدق هو الذي يعظم العمل. وتعرفون الصدق؟ نعم معروف عندكم. شكرا قيلولة أحسن الله عليكم تكون تعبدا. نعم قيلوا. وفي جواز السلام على النسوة الأجانب بشرطه. كما قال الإمام مالك أما المجالة فنعم سلم عليه وأما التي كلامها كالرطب فلا. أما المجالة المرأة الكبيرة سلم عليها ما في إشكال وأما التي كلامها كالرطب فلا. بشرطين يعني المرأة الكبيرة. نعم قلت بشرطين بشرط يعني المرأة كبيرة أو أمنت الفتنة. وفي كذلك التقرب إلى الله عز وجل بما تيسر ولو كان شيئا قليلا حقيرا. في كذلك بيان ما كان عليه الصحابة من القناعة وشدة وضيق العيش مبادرة إلى الطاعة. واستدل به أحمد على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. وقال ابن أبي شيبة باب من كان يقول الجمعة أول النهار. وكانوا يتشغلون عن الغداء والقائلة والنوم بالتهيؤ للجمعة ثم بالصلاة. ثم ينصرفون فيتداركون ذلك. قال باب القائلة بعد الجمعة. قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن حارث عن حميد بن أبي حميد الطويل قال سمعت أنسا يقول كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن طرف قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم جمعة ثم تكون القائلة. ثم قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة الخوف.